إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا ولكم من تجدد نعمة هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم اجتماعا على الخير والهدى حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غير خاف على كثير منكم أيها الأحبة أن هذه الحصة مخصصة لمدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي أو محمد الثالث رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا الرجل كما أشرنا غير مرة كان عالما سلطانا مصلحا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، داعيا إلى التوحيد، داعيا إلى السنة رحمه الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله تعالى مع ما أعطاه الله عز وجل من قوة السلطان وقوة أو سلطان الحكم وسلطان العلم سالكا في إصلاحه مسلك الحكمة والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن. ومما يظهر فيه هذا جليا إدراجه رحمه الله تعالى للعقيدة السنية التي كتبها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة الذي ألفه في مذهب مالك رحمه الله تعالى وطريقته، وجعله رحمة الله عليه شاملا للاعتقاد الصحيح والفقه الصحيح والسلوك الصحيح. وقد نسج السلطان رحمة الله عليه على هذا المنوال، فجعل كتابه مواهب المنان منقسما إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص بتصحيح الاعتقاد، بنشر الاعتقاد الذي يجب على المسلم أن يعتقده في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته والقضاء والقدر وأركان الإيمان وإلى غير ذلك، كما مر معنا وكما سنرى وكما سيأتي فيما بقي من هذه العقيدة المباركة. ثم أدرج فيه شيئا نبذة من فقه العبادات على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم ختم بخاتمة تتعلق بإصلاح السلوك وتهذيب النفس وتزكيتها، وهو في هذا كله رحمه الله على سنن مالك رحمة الله عليه وطريقته. لم تكن كما أشرنا غير مرة ونعيده حتى يتقرر بحول الله سبحانه وتعالى، لم تكن عنده تلك الانتقائية، ولم تكن عند ابن أبي زيد، ولم تكن عند من هو قبل ابن أبي زيد رحمه الله ممن كان على مذهب مالك رحمه الله تعالى أصولا وفروعا وسلوكا، لم تكن عندهم انتقائية يأخذ السلوك من فلان ويأخذ الاعتقاد من فلان ويأخذ الفروع أي الفقه من فلان. لا، ليس كذلك، إذ كما أشرنا غير مرة مالك رحمه الله تعالى ليس فقيرا من اعتقاد صحيح ولا فقيرا من سلوك صحيح، حتى نترك اعتقاده ونترك سلوكه، ليس الأمر كذلك، بل هو رحمه الله تعالى كان على سنن السلف. وإذا أردت أن تكحل عينيك بشيء من ذلك، فانظر إلى الكتب التي نحن نقول دائما لا ننصح بها المبتدئين وكذا، لكن نقول إنها الأصول التي يستمد منها مذهب السلف واعتقاد السلف الصالح رضي الله عنه. فإذا فتشت في السنة للخلال، وإذا فتشت في السنة لعبد الله بن أحمد، وإذا فتشت في الشرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وإذا فتشت في الشريعة للآجري والإبانتين لابن بطة و قس على ذلك من كتب أهل العلم التي أرخت وأصلت لمذهب السلف الصالح في الاعتقاد، لا تكاد تجد بابا يخلو من النقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاعتقاد. وابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه هذا مقدمة الرسالة، ومقدمته هي التي فيها هذه العقيدة، وفي كتابه كذلك الجامع الذي هو جزء من كتابه اختصار المدونة والمختلطة، ختمه بكتاب الجامع كما أشرنا في حصة الماضية وغيرها، ثم ذكر فيه الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أجمعت عليه الأمة قبل وقوع الاختلاف الناشئ عن البدع المضلة التي نشأت في الأمة منذ بزوغ يعني الأهواء بترجمة كتب اليونان ومشاكل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أنه في اعتقاده هذا رحمه الله تعالى ذكر أشياء كثيرة من أصول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وكان من أواخر ما قرأنا وأنه لا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. ثم قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذا ذكر منه رحمه الله تعالى لأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وهذه الأصول كما أشرنا غير مرة، يعني في كل عصر وفي كل مصر تجد كلمة أهل السنة متفقة على ذلك، وعلى اختلاف المذاهب الفرعية. السلطان رحمه الله تعالى صاحب مواهب المنان قد أشرنا غير مرة وذكرنا اللفظة أو الألفاظ الجمل التي كان يفتتح بها رسائله وكتبه ومشاكل ذلك. فهذا الكتاب مثلا تجد في أوائله في جل النسخ تجد قول، شوف لعل أحدكم يعني حبس الطريق، يعني عنده سيارته معترضة لها الطريق هذه حيدة. في جل نسخ هذه الرسالة تجد في الابتداء يقول: قال عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي الحسني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، الله وليه ومولاه. هذا مثل التوقيع، دائما أو في جل الأحيان يفتتح به ماذا؟ يفتتح به كتبه. فشوف كيف جعل الاعتقاد على مذهب الحنابلة وجعل الفقه على مذهب إمام مالك رحمه الله. قد يقول قائل إن هذا هو نفسه الذي انتقدت من قبل من الانتقائية الموجودة. نقول لا. لماذا؟ لأن اعتقاد مالك وأحمد والشافعي كلهم رحمه الله تعالى سواء، بخلاف الانتقائي الآخر الذي أشرنا إليه إشارة. والسلطان نفسه رحمه الله قد ذكر في أواخر بعض كتبه بيانا لهذه الكلمة، وقال إني أبينها لئلا يفهمها بعض الناس على غير المراد. لماذا انتسبت إلى أحمد؟ قال: لأن أحمد رحمه الله كان امتحن في دين الله عز وجل، امتحن في العقيدة، امتحن في القول بخلق القرآن في هذه الفتنة، فصبر رحمه الله تعالى على الأذى، وصبر على الضرب، وصبر على الحبس، وصبر حتى أعزه الله عز وجل. فحينئذ ارتفع فوق رفعته رحمه الله تعالى، وصار يعني يقال إذا قيل إمام أهل السنة تنصرف إلى أحمد رحمه الله تعالى، وهذا لا يعني أن مالك ليس من أئمة أهل السنة، ولا الشافعي ولا أبا حنيفة ولا سفيان ولا السفيانين ولا الحمادين ولا الأوزاعي ولا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. والأمر الثاني الذي علل به نسبته إلى الحنابلة، قال لأن الحنابلة قال طريقتهم في الاعتقاد سهلة المرام، ما فيها تكلفات المتكلمين و و و بعيدة عن التخيلات والأوهام إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فهذه المقدمة ذكرتها من أجل أن نبين، فمثلا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في هذه الجزئية تجد أن من سبقه ذكر الأمر نفسه. مثلا خذ مثلا الطحاوي رحمه الله، توفي الطحاوي رحمه الله تعالى سنة 21 سنة 21 أو عام 21 و300 للهجرة رحمه الله تعالى. وابن أبي زيد توفي سنة 86 و300، وابن تيمية سنة 21 و700. نعم 28، جزاك الله خيرا، سنة 28 و700، وميلاده سنة 61 و600 رحمهم الله جميعا. فانظر إلى هؤلاء بهذا الترتيب، الطحاوي ثم ابن أبي زيد ثم ابن تيمية على سبيل المثال، وإلا فالأمثلة كثيرة. في الاعتقاد ستجدهم واحد إلا بعض الأشياء، أشياء فيها خطأ. فالطحاوي رحمه الله تعالى مثلا لما ذكر الإيمان ذكره على ظاهر مذهب الماتريدية ومرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون الإيمان في يدخل الأعمال في مسمى الإيمان كما أشر إليه في محله. لكن في الإجمال لا، مثلا هذه النقطة يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربي، يعني مما يجب أن يعتقده المؤمن ويدين الله سبحانه وتعالى به ويؤمن به ويعقد عليه قلبه، سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمي كذلك يقول: من الإيمان بالله الإيمان بما، ومن الإيمان اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت، ثم قال: وبفتنة القبر، وهكذا. ابن أبي زيد أنتم ترون كما ذكر رحمه الله، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الإمام العلامة القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى في شرحه على الرسالة، وهذا شرح من أعظم الشروح، بل مؤلفات القاضي رحمه الله، وهو من مالكية بغداد، من المالكية في العراق رحمه الله تعالى. يعني حتى يعني اختلاف المذاهب من الأئمة أهل يعني الذين كانوا على مذهب السلف، مثلا خذ ابن كثير رحمك الله، خذ ابن كثير مثلا في البداية والنهاية لما ترجم للقاضي عبد الوهاب مدح وأثنى كثيرا على مؤلفته في المذهب المالكي، وخذ الذهبي قبله رحمه الله تعالى كذلك في سير إعلام النبلاء لما ترجم للقاضي عبد الوهاب كذلك أثنى ثناء عاطرا على كتب القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المذهب المالكي، وهو كان في مجمل الأمر على اعتقاد السلف رحمه الله تعالى. وشرحه للرسالة من أعظم الشروح، وللأسف أنه لا يوجد كاملا إلا ما قيل أنه وجد مؤخرا وأن بعض الباحثين يعملوا عليه. المهم مما وجد قديما جزء من شرحه على العقيدة وتتخلله بياضات وكذا كذا. الحاصل يقول في شرح هذا، وهو في كما قلنا في مجمل الأمر على منهج ومذهب السلف إلا بعض النقاط اليسيرة، يقول في شرحه هذا على الرسالة وعلى عقيدتها، يقول: والإجماع لما ذكر قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والإجماع من المفسرين في كل عصر أو في كل الأعصار على أن هذه الآية في فتنة القبر والمساءلة، ويشهد له قال أو يعني يدل عليه الأخبار المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساءلة وفي مجيء نكير ومنكر على العبد في أو دخولهما على العبد في قبره رحمه الله تعالى. والأحاديث الواردة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. وقد قال علامة الألباني رحمه الله تعالى شارحا كلام الطحاوي الذي سبق، وشوف التسلسل أيضا، هل الألباني يأتي في العصر الحديث يعني ينصر هذا الاعتقاد، ابن باز يأتي في هذا العصر ينصر هذا الاعتقاد، اعتقاد واحد تجد في الفرع مثلا حنبل، تجد مستقلا ليس بمتمذهب، وإنما يأخذ الحق الذي ظهر له في أي مذهب كان ممن يعني علت رتبته واستطاع الوصول إلى ذلك وهو الصواب إذا استطاع العبد الوصول إليه. يقول رحمة الله عليه في كتابه العقيدة الطحاوية شرح وتعليق، وهي يقصد الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر، وهي متواترة كما ذكرت آنفا إلا تسمية الملكين بمنكر ونكير، ففيه حديث بإسناد حسن كما في الصحيحة برقم 91,300,000. وفي هذه الجزئية، وإن كان البيهقي كما أشرنا في بعض الحصص الماضية رحمه الله تعالى كان له بعض الأشياء عفى الله عنه، لكن له في هذا الموضع كتاب مستقل بالأسانيد كما أشرنا رحمه الله تعالى، اسم هذا الكتاب إثبات عذاب القبر وسؤال الملك. قال في مقدمته رحمه الله: كتاب إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين على ما وردت به الشريعة بالآيات المتلوة والأخبار المروية وأقاويل سلف هذه الأمة، وأقاويل سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. ويقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فتنة القبر هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملك كما سيأتي تفصيله. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيره. والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور ذكر هذا الأمر وساق يعني الصحابة الذين ورد عليهم ذلك وبدأ يفصل شيئا ما، إلا أن السخاوي إلا أن السيوطي رحمه الله تعالى رغم أنه حافظ جماعة مستوعب لكثير من المباحث وكثير من الأحاديث وما شكل ذلك، إلا أن تمييزه بالمقارنة مع جمعه ضعيف، فتجده يعني يجمع وحتى نقده فيه ليونة شيئا ما على ما نص عليه أهل العلم، فيتساهل في التقوية مثل على سبيل المثال وكما علّه مر معنا في درس المصطلح في ذلك، فتجد كثيرا من الأشياء وقد يجمع ويحيل فتبرأ ذمته بذلك رحمه الله تعالى. بالخلاف عصريه الذي كانت بينه وبينه شيء من مما يكون بين الأقران، السخاوي الذي توفي قبله، السخاوي توفي 902 والسيوطي توفي 911. السخاوي كان تلميذ شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن السخاوي حافظ النقاد، حافظ النقاد رحمه الله تعالى. نعم. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى حديث طويل وسيأتي ذكره، حديث طويل سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، يعني جاء بهذا الرجل ولما يحفر القبر ولم يعني يهيئ له لحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس حوله الصحابة رضي الله تعالى عنه، فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم حول الموت وحول ما يكون يعني يقع للعبد في قبره وسيأتي ذكره. وممن جمع يعني ألفاظه وساقه سياقة متصلة العلامة الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز، حيث أورده وعلى طريقة الشيخ رحمه الله تعالى من إدخال الأحاديث بعضها في بعض حتى يتسق سياق الحديث واحدا ويكون يعني فهمه أعمق، جمع رواية أحمد والنسائي والترمذي وكذا وزاد الألفاظ بعضها على بعض بسياقة حسنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم. وأبي هريرة وغيره رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وابن أبي زيد رحمه الله تعالى لما ذكر هنا وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، هل هذا يفهم منه أن الكفار لا يفتنون؟ الكفار يعني إن صح التعبير لا خلاف في فيهم وفي وقوع ذلك عليهم، إلا من بعض من ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الفلاسفة الباطنية وما شكل ذلك، وبعضهم قال يعني ينكر معاد النفوس والأرواح كما يعيد كما ينكر معاد الأجسام، لكن إنما نص المصنف رحمه الله تعالى على هذا لأن بعض المعتزلة ينكر فتنة المؤمنين ويثبت فتنة الكافر، قال وأن المؤمنين يفتنوا خلافا لأهل البدع المنكرين لهذا. وقد أشار القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرحه المشار إليه إلى هذا الأمر، وذكر بعض أقاويلهم وطول فيها ولا حاجة لنا إلى ذكرها. نعم. قال أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فقد اختلف فيهم على قولين العلماء، أحدهما أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة، يعني إن صح التعبير أنهم داخلون في أهل الفترة، داخلون في أهل الفترة. أهل الفترة في الأصل الفترة التي كانت بين الرسل عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام، فترة ينقطع أثر رسالة هذا الرسول أو نبوة هذا النبي، ثم قبل أن تأتي رسالة النبي الذي يليه أو الرسول الذي يليه في هذه الفترة يكون لهم عذر، لم تبلغهم الحجة الرسالية. فهؤلاء الصحيح فيهم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله عز وجل وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فمن أطاع في ذلك الوقت أدخله جنة ومن عصى أدخله النار والعياذ بالله. نعم. قال أحدهما أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما، والثاني أنه لا يمتحن في قبره كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما، قالوا لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. ومن قال بالأول يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، وهذا يدل على أنه يفتن، وهذا يدل على أنه يفتن، وهو مطابق أيضا لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد، لأن أبا الحسن رحمه الله كما ذكرنا كان له أطوار مر بها وهو قبل ذلك في بعض المواضع إنما يعني ليس في كل شيء يخالفون أهل السنة. نعم. وأهل السنة يؤمنون بوقوع العذاب ووقوع النعيم كذلك في القبر، وبيان هذا أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، فالله تبارك وتعالى قد ذكر عذاب القيامة والبرزخ معا في غير موضع، ذكره في قصة آل فرعون فقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الإلماحات التي ذكرها القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرحه في الرد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر وغيره، أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقال هذا إما أن يكون في الدنيا فلا يصح لأنه ليس على أهل الدنيا عذاب وعرض على النار وهو حي، وإما أن يكون في القبر وإما أن يكون يوم القيامة، يوم القيامة منتفي لأن الله عز وجل ذكر ما يكون يوم القيامة أشد من هذا الذي ذكر، يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالذي سيأتيهم يوم القيامة أشد من هذا الذي ذكر قبله، فما بقي إلا القبر. والأمر الثاني أنه يوم القيامة ليس فيه غدو ولا عشي، ذكر هذا رحمه الله تعالى. هذا خلل أحاديث وكذا، حيث أن بعضهم لهم فلسفاتهم أصلا معتزلة وغيرهم لا ينكرون الأحاديث أو يقولون أن هذه أحاديث أحد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، ولهم وراث للأسف الشديد والله المستعان. وقال في قصة نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى في الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا ذوق له بعد الموت، يتوفونهم فيضربونهم في ذلك الحين، يعني بعد أو في أثناء السياق التوفي لهم قبل أن تكون هناك قيامة وما شكل ذلك. قال: وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر في القليب، قليب البئر، لأن المشركين لما قتلوا يوم بدر ألقوا في بئر، ألقوا في بئر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وناداهم، ناداهم، حتى قال عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله يسمعون؟ قال: هم أسمعوا لما أقول منكم، هم أسمعوا لما أقول منكم لكنهم لا يجيبون. نعم، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، سمهم بأسمائهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لم تقم الساعة بعد، وانتقلوا من دار الدنيا، ماتوا. إذن هذا الذي سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه أين وجد، في هذه الفترة البرزخية، هذه الفترة البرزخية: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وهذا دليل على وجودهم وسماعهم، وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب كما أشرنا أنه في الحديث الصحيح. قال: وأحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة، وسيأتي ذكر شيء منها. والعذاب والنعيم الذي في القبر يكون على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن العذاب عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما حديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية قال: بلى إنه كبير، ما يعذبان في كبير باعتبار ما يظهر للناس، يحتقر، هذا شيء يستحق عليه العذاب، يعني عدم استنزاهه من البول ومشيه بالنميمة بين الناس، فقد يستقلها. وقد أشرنا أن استقلال الذنب واستصغاره يصيره عند الله سبحانه وتعالى عظيما، وإن كان في واقع الأمر صغيرا. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ينقل كلام هذا إلى هذا على وجه الإفساد لأجل أن يفسد بينهما والعياذ بالله. وهذا من أعظم ما حذر منه الشرع من المعاصي الجارحية. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر، وفي لفظ لا يتنزه من بوله، إما أنه لا يستتر فيكشف عورته أمام الناس ويتبول في الطرقات، وورد أيضا الذم والترهيب من التبول في الظلال التي ينتفع بها الناس، ظلال الأشجار وما شكل ذلك والعياذ بالله. فيعني حتى يعني ورد فيها كذلك حديث عن من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم وما شكل ذلك. ولا يستنزه أنه لا يحتاط من أن يتطاير عليه أثناء تبوله رشاش البول وما شكل ذلك، كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية، هذا أشياء لا يقيم لها وزنا، لا يقيم لها وزنا، وهي ضارة له شرعا ودينا، وضارة له كذلك صحة، ضارة له كذلك صحة، نسأل الله السلامة والعافية. لا يستجمر ولا يستنجي ولا يستتر ولا يستنزه ولا ولا ولا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة، جريدة يعني ورق النخل، فشقها شق نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، ما لم ييبس. وأهل العلم يذكرون هذا الحديث، خرجه الشيخان، أهل العلم يذكرون في هذا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل على أنهما يعذبان. بعض الناس تجده يغرس الأوراق الورود ويغرس كذا ويغرس كذا، وهذه الأشياء من البدع المحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي يشفعه الله عز وجل في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يغرس بعده ما أدراه ما مقامه عند الله سبحانه وتعالى، هل هو يعني يحتاج من يشفع فيه أو هو يعني يشفع في الناس. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، حائط بستان، على بغلة ونحن معه، إذ جالت به تحركت أو نفرت، فكادت تلقيه صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبر ستة، ستة القبور في مكان، أو خمسة أو أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لولا أن لا تدفنوا، يعني ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الناس إذا سمعوا شيئا مما يكون والعياذ بالله من عذاب القبر لا يستطيع بعد ذلك أحد أن يدفن أحدا. لما تيقن وعرف وسمع من العذاب الحاصل في القبر والعياذ بالله، لولا ألا تدافنوا، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا، قال لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه، البهائم تسمع هذا، لا تسمع هذا، وفي حديث البراء يسمعها كل شيء إلا الثقل، ولو سمعاها لصعقا، لو قدر الله عز وجل أن الثقلين يسمعان تلك الضربة والعياذ بالله التي يضرب بها الملكان منكر ونكير عليهم السلام العبد الفاجر أو الكافر، لا صعق من من من من ذلك السماع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم أيضا وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقول أعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجمع من أهل العلم يذهب إلى أن هذا واجب في الصلاة، يجب عليك أن تدعو في كل صلاة بهذا الدعاء، وفيه ماذا؟ وفيه التعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه. قال وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس. وجب في الأصل وجب سقط، سقطت الشمس غربت. فقال: يهود يعذبون في قبورهم، يهود يعذبون في قبورهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها. قالت: فخرجت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، إنهم يعذبون عذابا يسمعه البهائم كلها، يسمعه البهائم كلها. بل دخلت عليها هذه المرأة في رواية أو غيرها وقالت، يعني سألتها شيئا وقالت: أسأل الله أن يعيذك من عذاب القبر. ثم استفسرت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، كما أقر ذلك اليهودي الذي قال: إن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأرض أراضٍ على إصبع، إلى آخر الحديث، ويهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه إقرارا لما قال ذلك اليهودي من الأمر الذي وافق فيه الشريعة. وأحاديث المسألة كثيرة أيضا، كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وللإشارة، فقد في شرح الشيخ زيد رحمه الله تعالى على عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، ذكر مسألة أن هذه الآية سبب نزولها يعني إثبات عذاب القبر ومساءلة، ذكره بصيغة التمرين وكأنه لم يقف على الرواية وهي في الصحيحين كما هنا رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولا كما في سنن أبي داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو الذي أشرنا إليه قبل، وله سبب ورود، الآية لها سبب نزول، والحديث له سبب ورود، وفيه تأليف لأهل العلم كاللمع للسيوطي، اللمع في أسباب ورود الحديث، وكتاب الحسيني كذلك، وكتاب الحسيني كذلك في أسباب ورود الحديث الشريف، التبيين والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف مطبوع في 3 مجلدات، وكتاب السيوطي في مجلد واحد. فهذا حديث البراء بن عازب الآن شيخ الإسلام رحمه الله سيسوقه بطوله، وذكرنا من أراد أن يقرأه مجتمعا في سياق واحد يراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم، ماذا قال البراء رضي الله عنه؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يلحد بعد، لم يدفن بعد، ولما يلحد، ولما يلحق به، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، كأنما على رؤوسنا الطير. شوف، هكذا كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنه، وهذه مجالس أذكارهم، وهكذا خشوعهم وسكينتهم ووقارهم رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كما يزعم بعض الناس أنه إذا خشع وإذا يعني وصل إلى مستوى عالي من الذكر والاطمئنان قفز كما يقوله بعض الصوفية. فهذا حال وهذا حال. ولذلك الأئمة من المالكية رحمه الله تعالى من أكثر الناس تأليفا في دفع البدع وفي الرد عليها. وذكر الطرطوشي رحمه الله تعالى استدلالا بهذا قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير وقار وسكينة وليس قفز و يعني تحرك واضطراب، صلى الله السلامة والعافية. نعم، كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء ثم عودها إليه إلى أن قال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، وفي لفظ فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم قال فيقول هو رسول الله، فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفسح له مد البصر مد بصره. قال وإن الكافر وفي لفظ وإن الفاجر بمعنى أن هذا رهب نسأل الله العافية مهدد به الكافر والفاجر من المسلمين كذلك والعياذ بالله. نعم. قال وإن الكافر فذكر موته على نحو ما سبق، وقال وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال ويأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلعه. نعم. قال ثم يقيض له أعمى أبكم ملك أعمى أبكم لا يسمع صياحه ولا يسمع شيء لا يرق له أعمى أبكم معه مرزبة أي مطرقة كبيرة عظيمة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراب. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه وهكذا عياذا بالله. وش السبب أيها الإخوة في هذا؟ السيوطي رحمه الله ذكر في الكتاب المشار إليه شرح الصدور وغيره من أهل العلم موجبات هذا العذاب و يعني أسباب الوقاية المنجيات من هذا العذاب الذي يحصل في القبر كقراءة المداومة على قراءة سورة تبارك كل ليلة وقراءة بعض السور أخرى وهذا التعوذ الذي يذكره العبد في آخر كل صلاة وما شاكر ذلك. لكن بصفة عامة أن الله سبحانه وتعالى قضى قضاء عاما لا يتخلف عنه أحد وسنة كونية لا تحابي أحدا، كل من عاش على أمر معين مات عليه وكل من مات على شيء معين بعث عليه هكذا، على الصلاح على الصلاح على الطلاح على الطلاح والعياذ بالله. فانظر إلى هذا الذي يسأل هذا الذي يقول ها لا أدري لو كان من في الدنيا وسئل قد يجيب سهل أسئلة ثلاثة سهلة كما هو الظاهر، لكن الموضع الذي يسأل فيه العبد هنا هو موضع اختبار وابتلاء ليس موضع بحبوحة من العيش ورخاء، لا موضع اختبار وابتلاء يفتن إن هذه الأمة تفتن في قبور إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال فتنة عظيمة مزلزلة ولكن هي يسيرة على من يسر الله عز وجل. ولذلك ثبت أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة ويعني قص أمرها على الصحابة رضي الله عنه، قال يا رسول الله يعني أكون في قبري كهيئتي اليوم؟ إذا أحياني الله عز وجل في قبري لأجل هذا السؤال وما شكل ذلك، أكون كهيئتي اليوم؟ قال يا رسول، قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تكون كهيئتك اليوم. فقال النبي صلى الله، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بفيه الملك الحجر. يعني هذه العبارة يعبر بها على ألقمه حجرا، يعني أعطاه جوابا مسكتا، بمعنى أنني سأجيب جوابا لا أتردد فيه، لا أتردد فيه. عمر رضي الله عنه، الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح والبر رضي الله عنه، ما سلك الفاروق رضي الله عنه فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه رضي الله عنه وأرضاه. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث هذا غير مرة، وضع إيماني أو وزن إيماني بالأمة فرجحت. إيمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيمان الأمة كلها إنسها وجنها. ووضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة فرجح إيمان الأمة. الكفة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. ثم بعد ذلك وضع إيمان عمر الخطاب رضي الله عنه في كفة، وهذه الكفة ليس فيها، يعني ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها أو في أو إيمان الأمة في الكفة الأخرى ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فرجح إيمان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا عمر رضي الله عنه، وهذا هذه سيرته، وهذا حياته، هذه حياته، وهذا الأمر الذي عاش عليه. هذه الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد العدواب رحمه الله تعالى ليس من العبث أنه يؤلف ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، ليس هذا عبثا، هذه أصيلة عظيمة جدا جدا. لا تقول أنت والله هذه ثلاثة أصول درسناها وصلى السلام، هذه كتب المبتدئين، نخاف أن تصير منتهي وأنت منتهي فعلا، منتهي في السلم التعليمي لكن منتهي، لا يؤثر هذا العلم على حالك وعلى صلاحك وعلى تقواك وعلى استقامتك. والتوحيد هذا رأس الأمر، رأس الأمر، رأس الأمر، من عاش عليه وسعى في تحقيقه قدر وسعه، كل ما ازداد من تحقيقه كل ما ازداد من السعادة والطمأنينة والانشراح الذي ذكرنا غير مرة يبحث عنه الخلائق كلهم رحمك الله. ثم الثبات في القبر، ثم النعيم يوم القيامة. توحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا في القبر يوم القيامة، هذا أشياء متلازمة كما وضح ابن القيم رحمه الله في الدواء والدواء، متلازمة. من كان من أهل السعادة في الآخرة يقدم له من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته على عباده أنه يعجل له من تلك الثمرة الطيبة حتى يحس بذلك النعيم في الدنيا. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومن تيمية كان في الدنيا في جنة، كان في جنة، لكن إذا قرأت سيرته سترى ما كان يلاقي من الألاقي ومن المحن والإحن هنا وهنا وهنا. جاءه بعث من دمشق إلى مصر بالكتاب، أو من مصر إلى دمشق بالكتاب ليسجن ابن تيمية، هذه السجنة الأخيرة التي مات فيها رحمه الله تعالى. قال فقال فلما جاءه هذا الرسول الذي معه الكتاب للبريد، يعني الذي يعني ومعه يعني أصحاب الشرط يعني ليأخذوه إلى السجن، قال استبشر، رأى أهل الترجمة الذين ترجموا هذه الحقبة وكذا غير واحدين، قال استبشر بذلك وقال إن هذا فيه خير كثير، خير كثير. دخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، وكان السجن تعرف السجن كالسجن في سائر الأقطاع، السجن من يكون فيه أهل الإجرام، أهل كذا أهل كذا، وقليل قد يكون قليل من الأبرياء أو من المظلومين أو أو أو أو أو من المدينين أو ما شكل ذلك. فتحول السجن بفضل الله عز وجل، ثم بدخول شيخ الإسلام تيمية إليه إلى مدرسة، إلى حلقة طلب تربية، يأتي الفرج أو الإفراج عن السجين من أولياء الأمور، أنت صفي يعني جاء العفو، يأبى أن يخرج. ولذلك سير السلف عموما، سير أهل الصلاح، سير أهل الفضل وأهل العلم فيها تربية، فيها تربية. وكثير من أحيانا نقول لنفسي ولإخواني خليك من السلف، لا نقول خليك من السلف زهد فيهم، لا أنت قد تقول إن هذا عصر كذا وكانت فيه شواغل قليلة وملهيات قليلة وكذا، وكلام هو كلام فقط، وكلام الموفق موفق في كل عصر وفي كل مصر، ومن بارك الله عز وجل في وقته وفي ماله وفي حاله وفي أهله ودويه هو مبارك في ذاك الوقت وهذا الوقت إلى قيام الساعة. اقرأوا يا أخوة، أنا أقول هؤلاء صعب عليك تقرأ ليهم، شيخ الإسلام 728 فلان كذا، ابن القيم 751 الذهبي 744 ابن عبد الهادي 733 ابن الرجب 795 فلان يعني سنوات هذه دزت، لكن قرأ ابن باز، قرأ ابن عثيمين، قرأ الألباني، قرأ السعدي، قرأ المعلمي، قرأ مقبل رحمه الله تعالى، قرأ يا شحال قاع شحال الألباني شحال 20 عام يا تقريبا 1420 هجرية، هو بن باز نفس السنة، ابن عثيمين بعد بسنة أو سنتين، مقبل بعد بسنة أو سنتين رحمه الله. يا قرأ كان الألباني رحمه الله تعالى يعمل ليقتات في يوم واحد فقط ويغلق الدكان، كان ساحفي ويعمل يأكل من عرق جبينه تبقى نزيها، قال في بعض الصوتيات وكنت حرا وبقيت حرا. نعم يعمل كسب، تصور يعني. وكذلك ما قلنا فيما سبق، قال الثوري رحمه الله في قديم الزمان هناك كذلك يعمل قدر ما يقتاد في ذلك اليوم ثم يقبل على العبادة وعلى كان الثوري إمام رحمه الله تعالى. مشابهات دائما، أئمة السلف تجد مشابهات قديم وحديث سواء. من المشابهات بين الألباني والشافعي أن الشافعي رحمه الله كان لا يجد ما يكتب فيه من الورق، كان يكتب في العظام، وكان مع أنه رانا مش في زمن نزول القرآن كانوا يكتبون في يعني أكتاف العظام وما شكل ذلك والعصب لا الشافعي راه 204 توفي رحمه الله، لا يجد، يكتب في أي شيء تيسر. الألباني لا يجد ورق، يكتب في ورق الصر مثل أكياس البلاستيك أو أكياس الجديدة، هذه كان عنده أكياس من الورق يأخذ ويقطعه ويكتب. صاحب الهمة لا تعوقوا، هذه الأشياء كلها لا تعوقوا بإذن الله عز وجل، أي شيء وجد يمشي. حتى يصر الله عز وجل رجلا كان أصحاب المكتبات هناك رحمه الله لعله أحمد عبيدة وكذا في سوريا، فأعطى كان يمده بالأوراق. من المشابهات بين ابن تيمية وبين الألباني أن الألباني سجن في وقت معين في سجن القلعة نفسه الذي سجن فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى، سجنته الأخيرة التي توفي فيها. السلام، سجن الألباني ماذا فعل؟ بدأ يبكي وكذا حتى صار مثل العود، لا اختصر صحيح مسلم في السجن. هذا قدر الله عز وجل مرحبا به وكذا، لكن عمل، استمر على العمل، لا تعوقك هذه الأشياء وكذا. لكن هذه الأشياء من أين تأتي إخوة؟ من إيمان، إيمان عالي، من جمع بين علم وعمل، بين علم وعمل، بصحة الاعتقاد وسداد الطريق والمنهج وتقويم السلوك وزكاة النفوس. الموازنة لا بد أن تكون بين هذه الأشياء كلها. إحنا تفصيلات أخرى لا داعي لذكرها، متى يكون الرجل سلفيا، متى لا يكون سلفيا، فيكون من أهل السنة، متى يخرج كذا، لسنا فيها. إحنا نقول كيف ينبغي أن تكون أنت وأنا وفلان وفلان، كيف ينبغي أن تأخذ صحيح الاعتقاد وتأخذ صحيح العلم وصحيح الفقه وصحيح الفرع وتأخذ صحيح الاعتقاد صحيح السلوك وقويم اسمه الابتهال والتبتل لله سبحانه وتعالى. وكذلك كان السلف لم تكن عندهم الانتقائية المذمومة التي عند بعضنا اليوم. ونسأل الله تعالى أن يهيمنا وإياكم رشدنا وصحوانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وجعلنا ويسلمنا وجعلنا على من ظلمنا صرنا على من عادانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.